وجهي مسدود كيف بروح ومسكرة لحدود شو اللي صار ليش العالم مرعوب في قرار لتهجير الشعوب حتى الريح هرباني من الشوارع صوتا يصيح مثل الدياب الغابات في ضياع والأمم عم بتصارع نزوح بالمليارات خيال الطريق ناسي خيال وهاجر جمع في غريب وراء الشجر حراس أنا رح أبقى برفض إني فل لو هاجروا كله لوحدي رح ضل حاولوا يخلوا هالشعوب تمل تيهاجروا من بلادن والشعب يفل هيدي أرضي هيدي أرضي أنا وحدي عن أرضي رح أنا وحدي عن شعبي رح موت هيدي أرضي هيدي أرضي أنا وحدي عن أرضي رح موت بدي قادر بدي ناضل أنا شعبي عن أرضي رح موت ما في قوي بتوقفني ما في قوي بتقاومني سلاح بيدي حق بيدي والحرية سيفي ما بيموت هيدي أرضي هيدي أرضي أنا وحدي عن أرضي رح موت أنا شعبي أنا شعبي أنا وحدي عن شعبي رح موت هيدي أرضي هيدي أرضي أنا وحدي عن أرضي رح موت عم تصغر شي كبير عم ينقص ويقصر في تبديل بلاده عم تتحول عم بتميل صوب الفقر الأول صوته لك